وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد معاشر المسلمين، فاتقوا الله جل وعلا وأدوا فرائض ربكم وما أمر به من الطاعات، واستعدوا للقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، جعل الله جل وعلا الدنيا دار عمل ومسارعة إلى الخيرات، وجعل لها أجلا، وجعل للناس أعمارا وآجالا. فعلى كل مسلم أن يغتنم ساعات عمره. فيا أيها الإنسان، إنما أنت أنما عمر أوقات وأعمال، فإذا ذهب عمر ذهبت أنت من هذه الدنيا. إن الشرع جعل للأوقات أهمية عظيمة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار يتعاقبان، ظرفان لوقوع الأعمال فيهما من خير أو شر. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. جعل الله جل وعلا أعمالا ووظائف للأوقات، فجعل للصلوات أوقاتها من ليل أو نهار، وجعل للزكاة كذلك أعمال أوقاتا. إذا مضى حبل على أكثر الأموال الفكرية وقد بلغت نصابا، والزرع تخرج زكاته يوم حصاده، وجعل للصيام أوقاتا، كما جعل للحج وقتا كعرفة مثلا، فإذا ذهب ولم يقف الإنسان بعرفة فاته الحج. وهكذا جعل الله جل وعلا في الليل عبادات لا يصلح أن تؤدى في النهار، وجعل في النهار عبادات لا يصلح أن تؤدى في الليل. فاجعل لكل وقت وظيفته وعمله. أيها الإنسان، لقد أقسم رب العزة والجلال بالأوقات والأزمنة منبها إلى أهميتها، ومعلما للناس إلى اغتنام هذه الأوقات. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والفجر وليال عشر، ونحن ذلك مما جاء من القسم والعقل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله جل وعلا بهذه الأوقات منبها إلى أهميتها وإلى شرفها، ومنبها الإنسان إلى اغتنام الساعات. وما أحسن ما قال أهل العلم جل وعلا 60 عاما، فما بقيت له من حجة قط وما بقي له من عذر، عاش 60 عددا وسمع الآيات وسمع المواعظ، وإنه لتمر به الأحوال وتمر به العبر، ضعفت القوى، قلت الشهوات، قلت الرغبة في الدنيا، حلت الأمراض بهذا البدن، ظهر ضعفه بعد قوة، فماذا بقي له سوى الاستعداد لملاقاة الرب جل وعلا؟ أيها الناس، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النعم وبين أن من بينها نعمة الفراغ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مبذور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان، وما كان من نعمة فعليك بشكر الله جل وعلا عليها، عليك باستغلال النعمة فيما ينفعك لا فيما يضرك، وهذا من سبب شكرها، أن تقر بأن النعمة من الله، أن يذهب لسانك شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة، أن تستعمل النعمة في طاعة الله، أن تبتعد بها عما حرم الله جل وعلا. نعمتان مبذور فيهما كثير من الناس، مبذور. ما الغبن؟ الغبن في التجارات الظاهر، أن يبيع الإنسان سلعة بأقل من ثمنها فيصيبه نوع حسرة، أو أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها فيجد غبنا سواء كان بائعا أو مشتريا، فكذا الوقت أيها الناس. فمن استغل الوقت في طاعة الله فقد ربح، ومن عمر وقته في غير طاعته فهو مغبور، لأن العمر يمضي وينقضي. اعتبر بمن قد مضى، فوالله ما كتب الله جل وعلا الخلود لأحد من الناس، ولو كتب ذلك لكتبه للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. نعمتان مأمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففي حال الصحة يقوى الإنسان على التعلم وعلى ذكر الله وعلى انشراح الصدر وذهاب الغموم والهموم، يقوى على القيام، يقوى على الصيام، يجتهد في كسب الرزق فينفق في الواجب وينفق في الصدقات فيسعى إلى خير. وعند الفراغ يجد الإنسان فرصة للعمل الصالح ومصداق ذلك: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغ، أي عند حصول الفراغ، فانصب، والنصب التعب. هذا فيه دلالة على أن الإنسان يكون جاداً في وقته، لا يسمح بضياع الوقت. وما الفراغ إذا فرغت فانصب؟ قال جمع من المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومن أخذ التفسير عنه ومن جاء بعده، ذكروا نوعين من الفراغ: فراغ من أداء ما أوجب الله، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فاشرع في النافلة، إذا فرغت من صيام واجب فاجتهد فيما كان من النوافل، وهكذا. قالوا: فراغ من أداء ما أوجب الله حتى تسارع إلى ما هو من النوافل والمستحبات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فآمر بالمسارعة واستغلال الوقت فيما ينفع. الفراغ الآخر قالوا إذا فرغت من شغل الدنيا ومن جمع ما تحتاجه عندئذ اشتغل بعبادة ربك جل وعلا، أكثر من ذكره، أكثر من طاعته. فالفراغ فراغان، وعليه واجب من يقول إنه إذا فرغ ووجد زمانه يقضيه فيما حرم الله جل وعلا، في المنتزهات، في اللقاء في الطرقات، في الغيبة والنميمة، في إقامة الحفلات، في إضاعة الأوقات. أما تذكرت ما سبق من الحديث؟ نعمتان مفضول مفضول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإن كنت على طاعته وأنت صحيح المسلم لوجدت خير ذلك أيام المرض والسفر. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أدعى إلى اشتغال وإلى عمارة الأوقات بطاعة رب الأرض والسماوات. أيها الإنسان، لتعلم أن ما عمرته من وقت في طاعة الله تجد ثمرته يوم القيامة، وينادى عليه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية. وتذكر الحجة على من ضيع. أولم نعمركم فيه ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير. أيها الناس، تقام الحجة على من ضيع الأوقات. أولم يعمرك الله جل وعلا في هذه الدنيا وجدت علما، وجدت قوة في البدن، ووجدت مجالا للعمل. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل في معنى النذير على أحد التفاسير أي جاءكم الشيء. النذير قال بعض أهل العلم هنا، وإن كان اللفظ عاما، جاءكم الإنذار من عند الله جل وعلا، جاءتكم المواعظ، جاءكم ما يشوق إلى الجنة، جاءكم ما يرغب فيها، جاءكم ما يرهب من ذكر الموت ومن لقاء الله جل وعلا، جاءكم ما يرهب من أمر النار، النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فعلى المسلم أن يتبصر وأن يتذكر، وما أحسن ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا فيه اغتنام سعة العمر فيما ينفع، ويكون طاعة لله جل وعلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت الشمس دنا فيه أجلي ولم يسلك فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه دنا فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وما أحسن ما قال الحسن البصري وغيره: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من مصيبة الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطع عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فيقطع عن الدنيا والمال والأهل. فما كان يقطع عن الله والدار الآخرة لهو أشد مصيبة من مصيبة الموت. فهل يعتبر الناس وهل يغتنم الناس ساعات عمرهم فيما ينفع؟ إن ذلك لموجب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلاةً وسلامًا على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه أما بعد معاشر المسلمين فمما يعينني على اقتناء ساعات العلوم فيما ينفع وإنني لأشير إلى دخول أبنائنا في إجازة الصيفية فنحن بحاجة إلى حفظ أوقاتنا وإلى حفظ أوقاتهم وتوجيههم إلى ما فيه استثمار هذا الوقت على أحسن صورته وإني لذاكر إن شاء الله جملة من الأمور مما يعين ويفيد أيها المسلم أولا عليك بإدراك قيمة الوقت وأن عمرك حقيقة في وقت فإذا ذهب الوقت ذهب العمر كله ثانيا عليك أن تدرك قيمته فيما دلك عليه الشرع أقسم الله بهذه الأوقات وهذه الأزمنة والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وبين لك أن الغبن كل الغبن أن تضيع شيئا من أوقاتك فيما لا ينفعك ولا يعود عليك بكبير فائدة ومع ذلك نبهك إلى اختيار الأعمال نبهك إلى اختيار الأعمال والأوقات فهنالك واجبات تؤدى في الليل أدها في الليل وواجبات تؤدى في النهار فأدها في النهار كصلاة الفجر تؤدى في وقت معلوم وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تؤدى في أوقاتها لا تخرجها عن أوقاتها وكصيام رمضان يؤدى في وقته على الشروط المعتبرة شرعا وهكذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وينبه قال من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل من خاف أي خاف ربه جل وعلا وخاف النار خاف العذاب فإنه يقوم مبكرا ويستعين بالله جل وعلا على اختيار الأوقات المناسبة فإذا أدلج بلغ المنزل وهذا شأن المسافر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بخورها فوقت الصباح فيه عمل وسعي يكون مباركا أكثر من أي وقت آخر ولذلك من ضيع هذا الوقت في نومه أو فيما لا ينفعه ضاعه أكثر اليوم والتجربة خير شاهد لمن ضيع البكور خاصة ثم أيضا لا بد من التوازن لا بد من التوازن وإذا قلنا من التوازن هذا لا يعني أن تسوي الأعمال في الأوقات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل قال نعم قال فلا تفعل فإن صمت فأفطر أو قال صم وأفطر وقم ونم صم وأفطر وقم ونم هذا توجيه نبوي وعلى الإنسان أن يسترشد الشرع فوالله الخير فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم صم وأفطر أي لا تصم الدهر كله فإن البدن يضعف وقد تضيع أعمالا عند الممات كان ينبغي أن تكون عند الوفاة أكثر عملا مما سبق لأن العبرة بالخواتيم وإذا ضعف البدن ما قوي على العبادة وإذا اشتغل بالسهر فاتح وضعفت قواه ولم يستفد من بقية يومه ولذلك يقسم الوقت في الأعمال ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لأهلك المقصود، وإنما المقصود قم بما يقول. فإن بعض الأمور تقلل، وإن بعض الأمور يكثر منها، فأعط كل ذي حق حقه. ولذلك تقسم هذه الأوقات. ولاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا وكان لذكر الله جل وعلا فيه مجال، مع أن المجلس قد يكون عاما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إلا قاموا عن مثل جيبة الإمام سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان في المباحات، فكيف إذا كان في المحرمات؟ وهذا يثير أن الأوقات ينبغي أن تعطي أولوية للعبادة، مما يعين أيها المسلم. إذا أعطيت كل ذي حق حقه، أعطي البدن شيئا من الراحة لكن بلا إسراف. فإذا أكثرت من النوم أضعت الوقت، وإذا أكثرت من الأكل والشرب ثقل البدن وحلت الأمراض. وما استطعت أن تقوم بالعبادة على وجه حسن. ولهذا كان مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لما ذكر القرون المفضلة، ذكر التغير، قال: ثم يجيء أقوام يشهدون ولا يستجابون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أي يتسمنون ويحبون السمن. قالوا: هذا فيه إضراب في الدنيا، وفيه إثقال البدن حتى لا يبقى على كثرة قيام وجهاد وقتال في سبيل الله، ولا نقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. يترهل بدنه ويصيب بالسمن ويتثاقل عن العبادة وعن ذكر الله جل وعلا، مما يثير أيها المسلمون أن تنظر إلى العمل، هل هو فيه خير لك في الآخرة أو ليس فيه؟ وأجد نفسي هنا ذاكرة جملة أيها بعض المجالس تطول ولو في المباح فلا خير فيها، قلل. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جلس مجلسا اكثر فيه من الاستقامه، وكان الصحابه يقولون: انا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 100 مره من الاستقامه، مع انه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف إذا كان الوقت شغلا في غيبة أو في نميمة؟ ومما يضر ما وجد عند الناس من هذا الهاتف، خاصة هذا الجهاز المحمول الموبايل أو الجوال أو ما يسميه الناس من الهاتف النقال، لاحظنا أنه يضيع أوقاتا عظيمة، سهر في الليل وإضاعة للأوقات ليل نهار، حتى إن الإنسان ليضيع واجباته حتى في الدنيا، حتى في أمور الدنيا. وما أحسن ما كان يقول عمر رضي الله عنه: أكره أن أرى الرجل أو المرأة مهللا، لا في عمل دنيا ينفعه ولا في عمل آخرة. يضيع الأوقات لا يدرك قيمتها وأهميتها. أيها الناس، كثرة الخلطة مع الفجر ضارة مؤذية. أقول كثرة الخلطة، لا أقول المخالطة، فالمخالطة طيبة، لكن بشرط أن لا توافقهم على معصيتهم، وأن لا تسكت عند ظهور معصية، فبين الحق. أما أن تكثر من المخالطة فأين وقتك لربك جل وعلا؟ مما يعين أيها المسلم، حاسب نفسك. فإذا كنت في الليل فانظر ماذا عملت، فما كان من طاعة وخير فاحمد الله، فله المنة والفضل وله الثناء الحسن، فاشكره وسله القبول والتوفيق. وترك المزيد في الخير وإن كان من معصية ولا يخلو منها عبد إلا من استثنى الله جل وعلا، فعندئذ عليك بالتوبة والاستغفار قبل أن يمرض هذا القلب وقبل أن يسود. كلا بل رام على قلوبهم ما كان بحاسب نفس. وإذا قمت في الصباح فتفكر ما المطلوب منك سواء كان في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة. دبر أمر دينك كما تدبر أمر دنياك، ثم قسم الوقت فأعط كل وقت عملا. ما كان من الأعمال الواجبة سمعت المؤذن فسارع في المسجد، وجدت مجالا لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلة رحم أو كثرة ذكر فقم بذلك، فوالله إنه مما يبارك الله جل وعلا به في العلوم. فمن أحب أن يمسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإنسان وأنت في هذه الإجازة، أيها الأعلام، لا بد للاستفادة في حفظ كتاب الله جل وعلا. وهذه دعوة لكل الجهات من مساجد وخلاوة ونحو ذلك من أمكنة الناس، أن يفتحوا المجال للأبناء والبنات لأخذ جزء من الوقت في طاعة ربهم جل وعلا وتنشئتهم وتربيتهم على ما ينفعهم، ويصاحب ذلك شيء من اللهو اليسير. من اللهو اليسير فالنفس تحتاج إلى شيء من الترويح، لكن لا فيما حرم الله جل وعلا، وإنما فيما ينفع كسباحة أو رياضة لا تعير ولا تضيع الوقت كله، وإنما يعطى قدر المناسبة. وما أحسن ما قالت عائشة رضي الله عنها: فقدر للجارية السلبة، أو قالت حديثة السن، قدرها، أعطوها شيئا من الوقت لشيء من اللعب اليسير مما فيه ترويح النفس. نوعوا في البرامج في الأعمار كلها وفي هذه الإجازات الخاصة، فإن النفوس يسارع إليها الملل. فعندما يعود الإنسان نفسه أعمالا منوعة من صلاة من صيام من ذكر من صلة رحم من أمر بمعروف ونهي عن منكر، كل الناس مطالب بذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. عبر الأوقات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيتها الإنسان، إن ذهبت ونحن في إجازة تكثر فيها المناسبات، فهل من السائر أن تضيع امرأة وقتها من المغارب إلى منتصف الليل لأجل عرس؟ أما يكفي من ذلك وقت أقل من هذا؟ إن دخلت تلك الأماكن فإن وجدت معصية فقوم بالنصح، فإن لم ينتفع الناس فقوم بمعصية. هكذا يا إخوة، فكل من وجد مكان ضيع فيه الوقت وعمر في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن، فمن الدين أن ترضي الله بسخط النفس. وإن سخط النفس وقالوا لا يجامل أو قالوا شديد أو قالوا ما قالوا، بهذا ينتفع المجتمع. إن الأمة لترتقي بأجل وقتها وفعل ما ينفع في هذه الدنيا وفي الآخرة. أما أن يكون الإنسان سبب لنا يضيع أوقاته فيما لا ينفع فيما حرم الله، إن القنوات هذه أو في هذه السنين، وما ابتلي الناس به من شبكات الإنترنت وما يوجد في الفضائيات عموما وفي الصحف والمجلات، ما يضيع الأوقات ويفسد الأخلاق ويحرف العقائد ويبدلها ويخرب الأديان. ولهذا الناس بحاجة إلى الحرص على ما ذلك بعض ما ينفعه، واذكروا الله كثيرا واشكروه واسألوه المزيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ للمسلمين دينهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم ومن اعتدى علينا في ديننا وأراد بنا سوءا وكان من أئمة الكفر والنفاق فأرنا فيه اللهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نسألك الثبات، اللهم نسألك الثبات، نسألك العزيمة على الرشد، اللهم نسألك الجنة والفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى. اللهم نسل كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف المرضى أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم.